إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالعصيان والعفو منه وغفرانا، وأن يتوفنا وهو راض عنا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لقاء جديد مع قل مع الكون لا إله إلا الله، كما قلنا في يوم الأحد الماضي بعدما شرحنا أصول الإيمان الستة. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه في موازين الحسنات. الكون كله لا شك بما سمعناه وتعلمنا، لا شك أن الكون كله يعلم أن له خالقا ومدبرا ومهيمنا عليه ومسيطرا طبعا عليه، ألا وهو الله الخالق البارئ المصور. وكل من في الكون من إنس وجن وشجر وحجر يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، لا بد أن يأتيه طوعا أو إيه أو كرها. ثم قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو إيه أو كرها، قالتا أتينا إيه طائعين. فالإنسان الذي لا يستطيع بعقله أن يصل إلى ربه طائعا، هذا سيأتي مكرها رغما عنه ويقف بين يدي الله عز وجل. فمن كانت صلته بالله تبارك وتعالى في الدنيا وقبل الموت صلة حسنة على طاعته وعلى شريعته وعلى هدي أنبيائه، ويعمل بكتبه التي أنزلها ورسله الذي أرسلها، فهذا الذي يكون بين يدي الله يوم القيامة منعما، وهذا الذي يكون له الأمن وهم مهتدون كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يفرح يوم يحزن الناس ويأمن يوم يفزع الناس، جعلنا الله جميعا من هؤلاء. شذ في هذا الكون من لم يعترف بوجود الله، مش هي القاعدة الايه السبتة الأساسية؟ قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن ايه عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه ودا. يبقى هيبقى في بينك وبين أهل الطاعة تلاقي فيه ود معين، مظبوط ولا لا؟ بينك وبين أهل الطاعة تلاقي فيه حنان معين، وتلاقي فيه رحمة معينة، وتلاقي فيه اتصال روحاني بينك وبين أهل السنة وبينك وبين أهل الالتزام. كل ما كنت مقربا من الله أكثر، وجدتك للمقربين إلى الله إيه يعني ألين وأطوع ومحبا. ممكن تقابل واحد في الشارع كده بمجرد ما تبص في وشه تلاقي عليه علامات الصلاح، لحيته، ثيابه، سمته، علامة صلاة، خشوعه، بمجرد ما تبص عليه كده تقول له ايه السلام عليكم، وتلاقي الشارع مليان 100 واحد ما بتقولهمش. طبعا ده غلط، انت بتقول للجميع ألق السلام على من عرفته ومن لم ايه ومن لم تعرف، انما تلاقي بينك وبين هذا الرجل ايه ود كده غريب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. فإنما يسرناه بلسانك أي القرآن تعمل به إيه؟ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فين فرعون بجيوشه؟ فين هامان بصولجانه؟ فين النمروذ بقوته؟ فين بختنصر؟ فين فين فين كلهم فين؟ هل تسمع لهم ركزة؟ أين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وطغوا وظلموا وتجبروا؟ دول فين؟ هل تسمع لهم صوتا أو تسمع لهم حسا أو ترى لهم مكانا؟ ممكن أرى لهم مكانا. ليه؟ وكذلك ننجيك ببدنك لتكون إيه؟ لمن خلفك آية. وقال الله فتلك بيوتهم خاوية فاضية بما ظلموا، عشان تبقى أنت إيه؟ تعتبر بذلك. الشاهد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. الكل عبيد لله تبارك وتعالى. إما عبد جاءه على طاعة منه وعلى هوى ومراد وحب ووفاق فهذا المؤمن، وإما عبد آخر ما أتاه هكذا، ده حيجي إزاي؟ رغما عنه، رغما عنه، إن لم يكن في الدنيا بمرض أو بكسر أو بذل جاء يوم القيامة بموت وفناء وخسارة وحسرة وندامة. متفقين على هذا الرأي؟ هذا قول الله تبارك وتعالى. التمهيد، يبقى احنا هناخد كده كم درس كده، 2-3-4 حسب ما ربنا يسهل. هنقول عنوانهم ايه؟ قل مع الكون. ها انتوا نايمين اكلين شبار مبطرخ اكيد. يبقى قل مع الكون ايه؟ لا اله الا الله. مش ده العنوان بتاع لسه نايله من دقيقه؟ الكون كله بيقول لا اله الا الله، مش كده؟ وكل يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. من نمل امم بتسبح، الذباب ده امم بتسبح، كل من الشجر امم تسبح. يا اخي الجبال تحيا وتموت وتسبح، الرمل والزلط يتكاثر ويسبح، كل الميه بتجري في الانهار تسبح، الطعام بين فكيك يسبح، الماء يجري في حلقك يسبح. ازاي ما بنسمعهوش؟ ده من رحمة ربنا، لانه لو اسمعك ذلك ما استطعت ان تنام ولا تأكل ولا تشرب، ما تقدرش تسمع. تبحط تخيل لقمة كده حطها في بوك، لا بتقول سبحان الله سبحان الله، تعرف تبدغها؟ هتخاف تقول عفريت. فمن تمام رحمة ربنا بينا انه لم يسمعنا ذلك، علشان نظر زي ما هو لم يسمعنا دقات القلب مع انها شديده جدا، دقات القلب طق طق طق طق طق طق طق طق طق، تخيل 73 دقه في الدقيقه بترن في ودانك، لو انت سامع تعرف تنام بالليل؟ ما هتنامش. ده انت لو جنبك ساعه العقرب بتاعها بيخبط بالدق، وجريان الدم سرعته قد ايه؟ 86 كيلو. صوت الدم وهو بيجري يتدفق شريان وبيجري في لو سمعته، والقلب بيدق ضخه الضربه بتاعت القلب عشان يزقه من فوق لتحت ويروح ويجي بالسرعه دي، مضخه رهيب ما تقدرش تتحمل. يبقى من تمام رحمه ربنا انه لم يسمعنا ايه ذلك، ولكنه قال وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. بص وشوف جوه جسمك ايه وشوف. فقل مع الكون ايه لا إله إلا الله، عشان نستفيد بقى بالدروس الماضية اللي هي الثمان دروس اللي احنا عملناها الأسبوع اللي فات. التمهيد، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد جميعا حنفاء مسلمين موحدين ولا خلاف بين أحد في ذلك. يبقى ربنا خلق كل العباد، ركزوا معي أول، مسلمين. مرقص وبرطس وفلتس دول برضو ايه؟ مسلمين. كل مولود يولد على طيب. أبويا مسلم لما أنا اتولدت بقيت مسلم زيه. التاني أبو نصراني لما اتولد بقى نصراني زيه. ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يأتون من بعدهم وأوزار الذين يأتون من ذرية يتحمل بعضها شقاء بعض وبؤس بعض. شوف ازاي. يبقى أنا لما كن مسلم وأثبت على الإيمان بفضل الله عليا ويجي ابني يتولد يطلع مسلم أعلمه الصلاة والصيام والدين والقرآن وحفظه وأبدأ أدله على الخير وأعلمه الصلاة. طول ما أنا نايم في قبري وابني حي له مثل ليا مثل أجره باخذ الأجر بتاعه. فإن هو خلف ولد ورباه مسلم وبقى المسلم ده يصلي أنا ليا مثل الدال على الخير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن يموت لا أمال إلى يوم القيامة. فشوف ابنك وابن ابنك وابن ابنك وابن ابنك لما أنت علمت ابنك الصلاح وخلت يعلم أولاده الصلاح وبثيت ذلك فيه طول ما تطلع ذرية جاية من بعد ذرية بعضها من بعض يحصل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض في الاصطفاء والنقاء لأنها علم بعضها علم بعضها بعضا. يبقى ما من مولود إلا يولد على على الفطرة حنيفا لله مسلما. ولكن جاءتهم الشياطين فبدلت لهم دينهم وعملت وأفسدت عليهم إيمانهم كما قال الله عز وجل في صحيح الإمام مسلم في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى أنا خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم أي بعدتهم يعني أنت مش عدل حولتك اجتالتهم اقتنصتهم وأبعدتهم عن هذا الدين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم أو حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى العتب هنا على مين؟ على الرب اللي خلق نصراني ومسلم؟ لا. أمال العتب على مين؟ على الشيطان؟ لا. أمال العتب على مين؟ على اللي سمع كلام الشيطان كما قال الله عز وجل سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إيه ده؟ الشيطان خطيب مفوه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ماليش دعوة إلا أن دعوتكم. بص على البنت دي أنت بصيت وبصيت وبصيت ورحت غامج ومعاكس ورحت عامل مقابلة ورحت يصل إلى الزنا. هو قال لك بص بس وبمجرد ما يجي يقول لك تيجي يلاقيك أنت أستاذ والعياذ بالله أستاذ مفوه في عمل السيئات وفي التجرؤ على إغضاب رب الأرض والسماوات. يبقى قال الله عز وجل خلقت عبادي كلهم إيه؟ حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به إيه؟ سلطانا. يبقى العتب هنا على الإنسان اللي ربنا جعل له عقل وخلقه بهذه الصفات الطيبة الحسنة، وخلقه على صفات الإيمان. وطبعا يقوي ذلك الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش يسلمانه. ليه؟ لأنه أصلا مولود مسلم، فهو يخليه يهودي أو نصراني لكن ما يخلوش إيه؟ مسلم، لأنه أصلا مسلم. يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يدخلانه النار. ولكن كلما وقع الناس من رحمة ربنا بقى، يبقى أنا أخذ إن إحنا هنتعرف على ربنا هو عشان نقول لا إله إلا الله. أنا عايزك بس الدروس دي طول ما أنت قاعد هتقعد تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، تتقرب إلى الله بترديد هذه الكلمة بلا إله إلا الله. شوف، يبقى ربنا أكرمني الكرامة الأولى أنني خلقت وولدت مسلما ولا لا؟ مسلما. لما جت الشياطين اجتلتني أو أبعدتني عن طريق الهداية والرشاد، إيه اللي حصل؟ أنا ضليت. يوم رب العالمين كل ما الشيطان يجتهد ويضلني بين الفينة والأخرى، ربنا يعمل إيه؟ يرسل رسولا عشان يبين للناس، يرسل نبيا وهكذا، يبعث صالحا وسط قومه، يجعل آية معينة يذكرهم بالقرآن أو بالآيات أو بالإيه؟ بفقه أو بأي شيء في عهدهم من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو وهكذا، إلا بعث الله إليهم من أنبيائه بما يناسب هذا الشرك من أنواع التوحيد. يرسل النبي بما يتناسب مع الإيه؟ مع الزمان والمكان. لا، يرسل النبي بما يتناسب مع الشرك الذي أشركه به. الإنسان بيتجبر بإيه؟ بيطغى بإيه؟ إما بماله، وإما بسلطانه، وإما بقوته، مش كده؟ وإما بجماله، سمته، وهكذا بيتجبر. شوف، لو أنت إنسان ضعيف ولقيت 7-8 قاعدين كده بيبصوا لك بصة مش كويسة، هتعمل إيه؟ عادي، ما ده لو قمتهم هيكلوني. إنما لو أنا شايف نفسي وهم شوية فسافيس كده قاعدين، طب بص لنا أنت، هو شايف نفسي، يبقى أنا ممكن أتجبر بقوتي. واحد تاني بإيه؟ بهذه الطريقة، باب ماله يقول لك أنت بكام؟ أنا أشتريكم، أنا أعمل لكم، أنت مش عارف أنا مين؟ واحد تاني بسلطانه، ابن فلان أو ابن علان أو وزير أو غفير أو أو أو أو أو، بأي طريقة. يقوم رب العالمين على قدر ما يشرك الناس بسبب كذا يرسل إليهم نبي بهذه الإيه؟ مش بصفة الكبر بقى، لا، ده أقوى من حالهم، أقوى من إيه؟ من حالهم اللي هم عليه. كما أرسل الله موسى إلى فرعون، كانوا إيه اللي خلاهم تجبروا؟ ما علمت لكم من إله غيري، أيوه أنا ربكم الأعلى، أيوه أرسل في الصحراء إيه؟ حاشرين يأتوك بكل سحار ساحر عليم، تعالوا يا صحراء احنا نعمل لفرعون كذا يبقى كذا، ونعمل كذا يبقى كذا. وبعض الناس بيستدل بيقول ان هم اللي بينهم الاهرامات دول بالسحر وبالكلام ده، طبعا ده مش صحيح. المهم ان هم وصلوا بدرجة السحر الى اعلى قوة، ما عادش حد قده. لذلك لما استشار فرعون جنوده او اتباعه او بطانته وقال ماذا نفعل في موسى، قالوا أرجه وأخاه، يعني استنى كده أمهله هو أخوه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. طيب، يبقى أقوى سلاح عنده في الوقت ده كان إيه؟ السحر، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يوم رب العالمين قبل كده وهو في مدين: إني آنست من جانب الطور إيه؟ نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أضرب بها العيال، السند عليها، أحطها على كتفي شوية، أريح إيديا كده عليها شوية، لا يبرت أعرف شجرة أخبطها بس عشان أجيبها، ليه حاجات ليه فيها مآرب لو قعدت أحكي للصبح أحكي، إنما أنا طولت في السؤال فليه فيها إيه مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، أوجس في نفسه خيفة موسى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك. دخل إيه كده وبعد أخرج تخرج بيضاء من غير سوء لمبة، حطي لك هنا طلعها كده تطلع إيه تنور بيضاء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآيات يبقى هو أعد هنا وجهز له الأسلحة اللي يحارب بها مين؟ فرعون، لأن فرعون أتى بإيه؟ بالقوة وأتى بهذا السحر. فلما راح يقوم فرعون يفتخر بقوته، ما قالوش هاتولي الجيوش ليه؟ لأن موسى مش جيش وهو عايز يديله الضربة القاضية من الجولة الأولى، مش هنقعد بقى نعمل عتاب وبعدين نقول انت انتصرت مره، هي مره واحده بس، تعال ما تيجي اما نعمل مبارزه كده، انا خير ام هو الذي هو ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مين ده موسى؟ مين؟ تعال يا موسى تيجي لما نعمل بيننا وبينك مباراه ونشوف مين اللي هيفوز فيها، ما انا ما حدش قدم هدي لعبتي. حدد الموعد يا موسى. قال موعدكم يوم الزينه، يوم العيد بتاعهم، وأن يحشر الناس ضحى. ضحى ليه؟ ليه ما قالش في الغروب؟ ده أيام ما كانت الناس بتفهم يعني إيه الضحى، يعني بالأمس واحد بيخبرني موضوع عشان تفهم الضحى ده يعني إيه. الضحى ده اللي هو لحظة شروق الشمس من الساعة 6 لغاية قبل الظهر، الساعة 6 لغاية قبل الظهر، من 6 صباحا أو 6 ونص كده لغاية قبل الظهر. الشمس بيبقى لها طباع معينة في الوقت ده. واحد صاحبنا عنده بنت أنجبت، فجابت بنت صغيرة بقى عندها سنتين ثلاثة ورجلها عاملة كده، مقاوسة كده بتمشي كده مش عارفة تمشي. راحت سألت عن أفضل طبيب، دلوها على طبيب في الإيه؟ في الإسماعيلية. قالوا ده أفضل طبيب موجود. طب روح للطبيب. قال لها بنت الحلال ملهاش علاج إلا حاجة واحدة بس. إيه هي الحالة؟ هنفتح ونطلع الرجلتين دول نكسر، وبعد ما نكسر نعدل، وبعدين نحط شرايح، ها؟ وتبدأ يعني المعوج ده هنعدله، وبعدين تبدأ إيه نبعد العظم عن بعضه ونعمل رقع ونعمل، وبعد 5-6 سنين نفتح، وبعدين نكسر تاني، وبعدين نعدل تاني. وتمشي بقى عشان تبقى رجليها معدوله كده. حجزوا عنده للعمليه. انت يا بروفيسور الاعظم علاج ده، ما فيش عندنا افضل من كده في العالم دلوقتي. ده كليه الطب في المانيا اللي هي افضل جراحين في العظام بتوع المانيا، فده ما افضل ما وصلوا اليه. خلاص على بركه الله حجزوا، حددوا العمليه. جت تبكي لابوها، ابوها راجل مسلم طيب كده، لا بقول لك ايه قلبي غضبان عليك لو خدت البيت والله ما تخرج من الناس بها لي. راح لدكتور صاحبنا بلاش اقول اسمه يعني من دمياط، من هنا، يا دكتور فلان. قال له ايه؟ قال له الحكايه كذا كذا كذا. قال له بقول لك ايه، الشريطين البرشام اللي بتوع الكالسيوم بقى والحاجات دي، انا برشام هون وعايزك لمدة شهرين ثلاثة أربعة كل يوم الصبح من ستة ستة ونص الصبح لحظة الضحى أعدها في الشمس ساعة، يعني من ستة ونص سبعة كده ساعة سبعة الصبح في الوقت لو عرج اسمها رجلها بس مش كله، على رجليها وأعادها حطها في الشمس، خلي الشمس تتعرض لرجلها ساعة كل يوم لمدة شهرين. قال له شمعنى يعني؟ قال له في الوقت ده بتخرج أشعة مش عارف ايه بتعمل ايه الجسم محتاج لها. بيقول لي اقسم بالله شهر اتعدلت رجليها ومشت وبقت زي القردة، بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية، بقت زي الفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أم المؤمنين عائشة كل يوم ما يخلص صلاة الضحى الساعة ستة ونص سبعة، يروح يا عائشة قومي فاشهدي تقسيم الأرزاق، قومي عشان تحضر توزيع الأرزاق، تقسيم الأرزاق وتوزيع الأرزاق الآن. ده هي دي الأصول، إنك أنت ربنا ما خلقش كل حاجة هباء أبدا، أو ما خلقش حاجة ملهاش لازمة. تيجي ساعة الضحى أنت مطالب أنك تتعرض لأشعة الشمس دي عشان عظمك وعشان أعصابك وعشان وعشان وعشان، وبعد الظهر مطلوب تنام بعد أذان الظهر في الزوال. ينام ليه؟ عملوا برضو شوية أبحاث وشوية حاجات وشوية اللي بيقولوا عليه دون، اتضح إن الشمس تبدل أشعتها، تبدل الأشعة بتاعتها من بعد الظهر أثناء التعامد يعني عند الزوال، يعني من واحدة لربع تبدأ تغير الأشعة لغاية العصر إلى أشعة ضارة ما يستفادش منها الإنسان أبدا، بل لو تعرض لها الضر وتعمله بقى الصداعات وتعمله الحاجات اللي مش كويسة في المخ. أما لو كان نائما مستظلا يستفاد منها بحاجات ما نقدرش نجيبها بملايين الدولارات. لو كان نايم، لو نام الإنسان جسمه يستفيد من الأشعة دي، لو صاحي وبتحرك ما يستفادش منها أبدا. قال سبحان الله، ده محمد ده ما تركش حاجة أبدا ما جابهاش، أخد بالك؟ لأنه قال لنا تناموا بعد الظهر وتصحى بدري، تصحى من الساعة ستة تبقى قاعد موجود في الشارع. فأدي واحدة. الحاجة التانية إن قمة الوضوح بتبقى ساعة الضحى، يعني عند الظهر يبقى الجو بتهيأ لك إنه أوضح حاجة، لكن لا، أوضح رؤية هي إمتى؟ عند الضحى. اتنين ثلاثة بقى ان هو قال وقت الضحى عشان ما تكونش الدنيا حر جامد قوي تقوم في ناس تكسل تخرج من بيوتها تروح، قال لك لا وقت الضحى بقى الجو حلو، انت لو وقفت الساعة 10 شوية في الشمس مش هتتعب، لكن لو وقفت الساعة 1 هتزهق بسرعة وتمل. فهو عايز اكبر جمع بلا ملل، ولا يعني ايه ان حد يفرط في المجيء، عشان هو عايز اكبر قدر من الناس يحضر. قال موعدكم يوم الزينة ان يحشر الناس ضحى. خلاص خلاص، تولى فرعون جمع كيده ثم أتى، إجت الصحراء قال له إيه يا فرعون، أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم إنكم من المقربين. طب أنتوا هتبقوا أحسن ناس عندي. جاء قال له يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول الملقين. قال بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر. دي قوتهم بقى هم، شوف إزاي موسى أول ما بص لقى الحبال والعصيان اللي معهم اترمت، بقى التعابين بتجري خاف، الصحراء اللي واقفين قالوا إيه ده؟ أنا عايزك تركز في الحتة دي أول. الصحراء اللي واقفين ربنا قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم، ما قالش إن هم جاءوا بحق مبين، سحروا أعين الناس، إنما الساحر لا يسحر، الساحر يجيب العصاية يرميها قدامك هو شايفها عصاية، لكن بأسلوب التخاطر العقلي وصل لك لقرينك إنك أنت تشوفها إيه تعبان، فأنت تبقى شايفها تعبان وهو شايفها عصاية لأنه لم يسحر، إنما أنت لسحرت. خدت بالك؟ أما يقول لك انقلب السحر على الإيه؟ على الساحر، دي أصعب حاجة في الدنيا، لأن السحر ما انقلبش عليه لأنه هو اللي بيعمل بإيده. فلما ألقوا هم المفروض بيستعرضوا قوتهم قدام إيه؟ قدام الناس. فلما ألقى العصا والحبل المفروض إن موسى يضحك لأن المفروض ما يخافش، فبصهم لقوه خاف وفزع فأوجس في نفسه خيفة إيه؟ موسى. ورجعوا التعبير قالوا إيه ده؟ يبقى مش سحر الرجل ده، مش سحر. من اللي عرف؟ السحرة كلهم أيقنوا وتأكدوا أول الأمر أن موسى ليس بسحر، لأنه لو كان سحر مش هيخاف. ربنا نداه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. موسى راح جايب العصا اللي معاه اللي اتدرب بقى عليها. لا ده ما اتدربش عليها، ده ما اتدربش، ده هي آية، هي مش لعبة، هي مش سحر، هي مش بإمكانية موسى. ما هي العصا دي هي نفس العصا اللي شقت البحر. يبقى ربنا اداله العصا دي ايه؟ آية تتحرك بإرادة موسى؟ لا، ما هي نفس العصا اللي فجر الله بها الأنهار، الأعين 12 عين ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يبقى العملية مش عملية ان موسى عليه السلام هو اللي بيشتغل بإرادته، ده الأمر بيد الله عز وجل. فألقى العصا تحولت إلى تعبان كبير. العجيب بقى ان السحرة شافوها تعبان، المفروض يشوفوها ايه؟ انتوا مركزين في الحتة ولا لا؟ المفروض السحرة شايفين العصيان بتاعتهم الحبال، عصيان وحبال مرمية على الارض. فاول ما موسى خاف قالوا ده بالساحر، اول ما القى العصا شافوها تعبان وهم المفروض ما يتسحروش، فوجدوا ان الثعبان العصا بتاع موسى بدأت تاكل ايه؟ انما صنعوا كيده. فتلقف فألقوا ألق ما في يمينك تلقف تبلع ما صنعوا. أول ما شافوا كده وألقي السحرة إيه؟ ساجدين. قالوا آمنا بموسى إلها. لا، ما هم مؤمنين بفرعون، ما يكفروش بفرعون عشان يؤمنوا بفرعون. ما أكفرش أنا بإنسان عشان أؤمن بإنسان. ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وإيه؟ وهارون. اللي حصل ده مش بفعل إنسان، ده في رب، لأن إحنا لا نسحر. القاعدة كده أننا لا نسحر، فلما رأيناها ثعبان يبقى الأمر ده مش أمر ساحر، ده أقوى من الساحر. إنما الذي حدث هو فعل من رب قدير أقوى من السحر وإيه؟ وأقوى من السحر. يبقى أول ما قال فرعون واغتر وتجبر بسلطانه أن آتاه رب العالمين هذه القوة، أم ربنا قال له إيه؟ خذ بمثل هذه القوة النبي اللي يردك، فرده بسحره. لذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى، صح؟ ما قالش أنا إلهكم، إنما قال ما علمت لكم من إله غيري. معايا؟ قال ما علمت لكم من إله غيري، ما قالش ما علمت لكم من رب، قال أنا ربكم، وما قالش أنا إلهكم. يبقى أقر بربوبيته وما علمته ده تشكيك، يبقى على قدر علم ما فيش إله لنا. إنما لما جاء عند الربوبية يعمل إيه؟ يبقى هو ادعى الربوبية، مظبوط؟ فلما أرسل الله إليه موسى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة. إلى أن قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى، ما قالش إلهك ليه، وأهديك إلى ربك. أنت بتقول أنت رب، لا أجيب لك ربك. فاداله بنفس الجنس الذي ادعاه لنفسه وبنفس الصفة، وأهديك إلى ربك إيه فتخشى. ألم ترى أو كالذي، لا إبراهيم نمرود، الذي حاج إبراهيم في ربه، إيه العلة؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها إيه؟ من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى رب العالمين اتفاقا يرسل الرسول إلى الأمة أو إلى القوم بالسلاح الذي يجيدون حتى لا يكون لهم حجة فيغلبوا فينقلبوا صاغرين خاسرين، ويبقى الدلالة العظمى للقدرة الإلهية المطلقة التي أرسلها بيد نبي من أنبياء. مثلما والناس في الكفر، كفاية أمثلة. والناس في الكفر يعني هنقول بقى مثل ما اجتهدت العرب فكانت أفضل وأعظم أمورهم كانت إيه؟ ها؟ الشعر. فجاءهم النبي بماذا؟ بالقرآن، وتحدى الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لا يقدروا يجيبوا آية ولا ألف الأول إيه مثله، بعدين العشر آيات، بعدين صورة، بعدين عشر آيات، وبعدين آية واحدة بس، ما تقدروش. اتحدهم بإيه؟ بما كانوا يستطيعونه ويتجبرون ويتكبرون به، القوة بتاعتهم دي. فجاءهم بالقرآن فغلبوا هنالك وانقلبوا إيه؟ صاغرين. والناس في الكفر أنواع، منهم من كفر بالرب الخالق كمين كفرعون وثمود مثلا، فبعث الله إليهم الأنبياء يعرفونهم إيه؟ بهذه الطريقة. ومن الناس من كفر بالأسماء والصفات كاليهود والنصارى. أما تيجي تدخل مع اليهود والنصارى تلاقي بيؤمن إن في إله فعلا، بس هو في التسمية يختلف معك بقى. وقالت اليهود المسيح ابن الله، وقالت اليهود العزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أخذ بالك؟ طيب الله ده مين؟ يقول لك خالق الكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وجعل وده، ليقولن الله. وعارف اهو، بس هو احنا بنقول الله لم يلد ولم يولد، هو يقول لك لا بيلد ويولد. شوف ازاي نقول رب العالمين ما يتجسد في صورة شخص زي ما احنا بينا، يقول لك لا يتجسد، هو العزير. وقالت اليهود العزير ابن الله، مش كده؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. احنا بنقول لا، قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كلام طبيعي جدا، كلام فصل لا دخل فيه ولا شرك فيه ولا عيب فيه ولا ريب فيه ولا شك ابدا، لان انت عقيدتك صافيه نقيه طاهره زي ما قلنا قبل كده. والصنف الثالث من الناس يؤمن بالله مع بعض الشرك. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دول من المسلمين بقى للأسف، ناس كتير جدا مننا من المسلمين تؤمن بالله بس هم إيه؟ عندهم بعض الشركيات اللي مش أخد باله منها، زي ما أنا قلنا في لقائنا اللي قبل الماضي، الشرك في أمتي خفي كدبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الإيه؟ الظلماء. شرك خفي ده احنا عندنا بنقول والله يمينه، وبنقول والمصحف، وبنقول والنعمة، وبنقول والختمة، ما ده شرك. بس شرك لا يخرج من الايه؟ لا يخرج من الملة، ها؟ انما له كفارة. كفارة هذا الشرك هي ايه؟ كفارة الشرك ده ايه؟ من حلف شركا فليعمل ايه بقى؟ يقول ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها؟ مفيش محمد رسول الله؟ طب يقول لا إله إلا الله ها؟ آمنت بالله. طب ليه ما قالش يقول معه محمد رسول الله؟ ها؟ ما هو حلف قال والمصحف. قال لك ده ممكن يكون بيحلف يقول والنبي، فربنا أراد هنا أن يبقى اليمين كفرته عشان تعود للتوحيد تاني، تعمل إيه؟ تنفي كل من معه حتى محمد رسول الله، تقول لا إله إلا الله وحده، ما فيش إلا هو بس، عشان يبقى أنت كده شك عملت إيه؟ نظفت ونقيت وخليت توحيدك يجي إيه؟ خالصا لله، حتى قال لك بلاش تقول في دي محمد رسول الله، بلاش تقول هنا كده، علشان ها تنفي كل من مع الله ولا يبقى في قلبك إلا إيه؟ إلا الله تبارك وتعالى. فبعث الله الأنبياء جميعا وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. يبقى الشرك كان في أيام موسى وأيام عيسى بدأ الشرك يزيد عليه السلام، فأرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يطهر هذه العقائد، ويقول لك بس انت مالكش الا الله، ما تعرفش الا الله، ولا يوجد له ولد ولا يوجد له زوجة ولا يوجد له اب ولا يوجد له صديق ولا يوجد له صاحب ولا يوجد له خليل ولا يوجد له كذا وكذا الا. طب انا قلت الا عشان كلمة ايه؟ خليل. واتخذ الله ابراهيم ها خليلا، يبقى له ان يصطفي من يشاء. طب اصطفاء الله عز وجل لاحد من الانبياء، ما هو ابراهيم الخليل صح ومحمد الحبيب، طيب هل ينفع يقول حبيبة؟ ينفع؟ طب ينفع يقول صاحب؟ لأن الصاحبة تأتي على الزوجة والحبيبة على الزوجة أو على الرفيقة. إنما لله أن يصطفي من يشاء من عباده فيرفعه إلى درجة أي حد، إلى أي درجة يشاء، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ويسميه بما يشاء. كليم الله موسى، حبيب الله من؟ محمد، خليل الله ها وهكذا، نبي الله، ولي الله، ايوه له ان يصطفي من رسله او من خلقه ما يشاء ويسميه بما يشاء، حتى انه ايه سمى روح القدس وقال فنفخنا فيه من روحنا ها في مريم، فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتب القانتين. ثم قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل، اعبدوا الله واجتنبوا إيه؟ الطاغوت. الطاغوت ده بقى اللي هو مين؟ إبليس. بيعمل إيه؟ يقول لك يا عم ده الإله ده إله مية مية وما فيش إله هو إله واحد، بس عشان توصل له، هو انت عشان توصل لرئيس جمهورية او لمحافظ ينفع تروح تدخل تزق الباب وتدخل على طول؟ نقول له لا، ده في عليه بواب وفي عليه حرس. يقول لك لو معاك واسطة وكارت من حاج فلان هتدخل الكارت، يقول لك اهلا حبيبي وابن حبيبي اتفضل، تقوم انت عامل لك واسطة بينك وبين ربنا علشان ما تقفش على الباب كتير. نعمل واسطة مين؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. مثلا سورة سورة نوح، او تعالوا انتم يا مسلمين، مش انتم ناس طيبين وموحدين؟ ايوه. مش بتحبوا ربنا؟ ايوه. معتقدين ان ربنا بيحبكم؟ ايوه. طب انا عندي عله عايز اعرفها لكم، هي يا سيد يا محترم اللي هو ابليس بقى، قال ربنا بيحب محمد قوي صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه، وعشان ربنا بيحبه وهو حبيبه ربنا ما بايه ما بيزعلوش يعني ما بيردلوش دعاء، فانت توسط قول سايق عليك حبيبك النبي يا رب انك تغفر لي. شوف جت ازاي؟ او ما انا اقول الله سايق عليك حبيبك ايه يا عم انت ايه؟ سايق عربية ولا موتوسيكل؟ هذا كلام باطل لا يجوز، يعد من الشرك. فهمني؟ يعد من الشرك. عليك ألا تجعل بينك وبين الله واسطة ولو كانت الواسطة هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ها؟ يسألونك عن الأنفال، ها؟ قل هي، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك أو يسألك الناس عن الساعة، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، قل على طول. وهكذا. فلما قال ويسأل وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا ما حصلش. أما قال إيه؟ وإذا سألك عبادي عني، شال كلمة قل. هي كلمة قل دي بتاعت مين؟ وسطة. قل يا محمد لهم. قال لا، ساعة لما يجي العبد يسأل مفيش قل، مفيش محمد وسطة صلى الله عليه وسلم. أمال ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أخذ بالك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليه؟ عشان يعرفك إنك في الشدائد لا تستغيث إلا بالله، وفي الطلب لا تسأل إلا الله، وفي المدد ما تقولش مدد يا جيلاني، مدد يا بدوي، مدد يا همش عفه، مدد يا أم هاشم، مدد يا حسين، مين يا عم؟ ولا ينتفع الإنسان بذلك بل يضر. ما تقولش ايه لا يملك له نفعا ولا ضرا، لا يملك له ضرا، لانك بمجرد ما قلت يا بدوي يا جيلاني يا حسين يا مش عارف ايه اضطررت ولا ما اضطررتش، لانك اشركت فلن تنال الا الشرك. انما هو ما هيقدرش يعمل لك اي حاجة، ولا يقدر يخرج ايده من القبر حتى يسلم على حضرتك، ولا هيقدر حتى يمصمص. فقلت يا عيني كان نفسي اقدر اخدمه لك، ما يقدرش يعمل كده كمان. انك لا تسمع الموتى، مش كده، ولا تسمع الصم الدعاء. خلاص، يبقى بيعلمنا هنا ان ملناش الا من الا الله تبارك وتعالى. يبقى اجتناب الطاغوت هنا انه ما يقربش ليا الحلال ويزين ليا الحلال ويقوم غمسه لي في شوية حرام ويقول لي خلي بالك ده كذا وده كذا، فعل كذا عشان كذا. ما عبدناهم، امال احنا رسول ما كناش بنعبدهم، امال انما اتخذناهم ليقربونا الى الله زلفى وحسن مآب، ده احنا كنا بس بنقول ها يا رب عشان خطر حبيبك النبي بس، يا رب يا رب عشان مش، لا لا ما ينفعش يا بدوي، نعم اشفي لي ابني يا بدوي، ما ينفعش الايه الكلام ده. وفي هذا الزمان فتن وآخر الزمان ظهرت فيه جميع أنواع الشرك الثلاثة، بل وخرج علينا عبدة الشيطان نفسه اللي ما حصلتش في التاريخ. حصلت ووصلت فين؟ في هذه الأمة في مثل هذه الأيام. ما سمعناش على مدار التاريخ إن في أمة عبدت الشيطان، صح؟ إنما عندنا في مصلحك عبدة الشيطان، وبيعبدوه وبينتحروا له وبيشنوا نفسهم عشانه، وزنا وفجور وخمر، نسأل السلام. وانتشر الجهل وقلبت الأمور كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني إلا من أحيا من أحياه الله بالعلم. حديث عجيب، رواه الترمذي سنده صحيح، أن النبي قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، إلا من أحياه الله بالعلم. حديث ده احفظوه عشان تعرفوا قيمة العلم. إلا من أحياه الله بإيه؟ بالعلم. ما هو الشيطان يأتي إلى العالم يعمل له ألف حساب، ويأتي إلى العابد ما ياخدش في إيده غلوة. أنت مهما يكون صلاتك شديدة وطاعتك عظيمة، تصلي في اليوم ألف ركعة وبتختم اليوم كل يوم القرآن كل قراءة ومفيش بعد كده، لكنك لم تتفقه في دينك تبقى ضعيف جدا، لأن السلاح القوي اللي ربك بيعينك به هو سلاح العلم. سلاح عجيب، طول ما هو في ايدك العلم تقدر محدش يضحك عليك. زي ما جاء الشيطان للعالم وقال له هل يستطيع ربك يوم القيامة ان يحشر الناس جميعهم في فدان؟ ها، هاتها من الاول، لا بلاش من الاخر. للعابد، راجل عابد طائع زاهد، قال له يقدر ربك يحشر ناس فدان؟ قال له طبعا فدان، ما فدان كبير شوي. قال له طب هل يستطيع ربك أن يحشر الناس في نصف فدان؟ قال نعم. قال في شبر من الأرض؟ في ذراع؟ قال نعم. قال في شبر؟ قال نعم. قال له هل يستطيع ربك أن يحشر الناس جميعا في بيضة؟ العابد أمهرش في دماغه، قال له بيضة بتاعت الفرخة دي البيضة؟ قال له آه. قال له لا يستطيع. فين إن الله على كل شيء قدير؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ قال له ما يقدرش، البيضة صغيرة ما يقدرش. ها كفر خلاص، خرج من الإسلام خلاص، كفر، لأنه كفر بقدرة من؟ لله القدرة المطلقة، ما تقولش إزاي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ شيئا، بأي شيء، ما خطر ببالك وما لم يخطر ببالك. فرح للعالم، قال له يا عالم انت راجل طيب ومحترم وبسمع عنك خير وانت يعني حاجة فيش بعد كده، هل يستطيع ربك أن يحشر الناس في فدان؟ قال نعم. قال هل يستطيع ربك أن يحشر الناس في نصف فدان؟ في زراع؟ هو يقول له نعم. في شبر؟ قال له نعم. قال له هل يستطيع ربك أن يحشر الناس في بيضة؟ فالعالم ضحك وقال ويفيض منها إن شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخسئ الشيطان وقال والله لقد أضللت بها 1000 عابد. السؤال ده أنا وقعت به 1000 عابد. يطلع للإمام أحمد يديله نور في الحلم، نور مش نور كده، أو لأحد الأئمة المحضور اسمه لم تكن ذاكرة يعني، فعمل له نور في السماء هو نايم بيحلم. ايه ده النور برق كده جميل وحاجة جميلة، وأنا الله أنا ربك يا إمام أنا الله. الإمام يعني الشيطان يعمل كده، يعمل نور لك أنا الله شوية نور. فالإمام طلع يصلي مرة في مرة، أم ظاهر له بقى في الحقيقة هو بيصلي أو قاعد في مجلس لا أذكر اسمه، فعمل له إيه ضي كده نور كده وراحت وبرق قدامه أبوه، وراحت له الصوت مرحبا بك يا عبدي. قال له سبحان الله انت مين؟ قال له انا ربك، عشان يقول له اسجد لي. يبقى ايه؟ طيب لو حصل لك كده ممكن تقع. طيب انا مش هقول تفلت منها ازاي، حد عنده دراية؟ حد يقدر يستدل انه ازاي يفلت منها منكم؟ انت شفت رعد وبرق فوق معالك تخيل، وصوت جاي لك من السبا يا فلان نعم العبد أنت يا عبدي، خير العباد في عبيدي أنت يا عبدي، فيش أحسن منك في الدنيا، أنت مين؟ أنا ربك، ذهب، ألماز، مية، ديش سما تشتي، اعمل لك كل اللي تعيسه، وأنا ربك، هتعمل إيه مسكين؟ عندك دليل تقدر ترفع بيه عن نفسك؟ لا، إلا لو كنت عالما به، مقتضى العلم به بعض الأمور أستخلص لك منها. أولا ما حدث ذلك لنبي من الأنبياء، مظبوط ولا مش مظبوط؟ وأنت لست بأفضل من الأنبياء. اثنين أن الله عز وجل قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق إيه؟ جديد. وقال النبي لعائشة يوم قالت هل رأيت ربك يوم ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه، عيني دي ما تقدرش تشوف النور بتاعه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لو تجلى على الارض هيعمل فيها ايه؟ هيدمرها هي كمان. يبقى انا معايا ادله اهو، يبقى ما تدكش الارض وانا ما متش، وخر موسى صاعقا وانا مش اقوى من ايه؟ مش اقوى من موسى، وده ما حصليش. خد واحده كمان واختم وخلص الباب ده، ان الله عز وجل لن يطلع على ذاته او على نفسه او عليه احد من عباده ابدا قبل يوم القيامه، صح ولا لا؟ يوم القيامة هتشوفه انما قبل يوم القيامة هتشوفه ها؟ كلا بل هم عن ربهم يومئذ ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مش كده؟ يوم القيامة الاعمال الصالحة، امال مين اللي هيشوف ربنا؟ وجوه يومئذ، يومئذ يومئذ عائدة على مين يا مولانا؟ على يوم القيامة مش الوقت. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة. فقال انا ربك، قال له كويس او عايز ايه؟ قال له عايز ايه؟ اما اني قد رفعت عنك التكليف، عشان انت بقى كويس او معاك تصلي ولا تصوم خلاص بقى اقعد بقى كده. حاضر. قال ان كنت ربي حقا فقد بلغتني بنبي ورسول ودين وقرآن وكذا، فاعلم انه لا حاجة لي بك في الدنيا الا الدعاء، وحسابك والحساب بيني وبينك تحاسبني يوم القيامة ان كنت كذلك. لو انت فعلا ربي انا ماليش اشوفك في الدنيا، وانت اللي اخبرتني ايه بذلك، فلقاؤنا في الآخرة كما اخبرت انت ايه في كتابك بأشوفك في الآخرة، انما في الدنيا ماليش حاجة فيك، خلي بالك. فقال والله لقد أضللت بها آلاف الآلاف من العباد. كتير جدا. فضل الأذان حقيقة. أذان. يبقى العلم هنا هو اللي بيحمي ولا لا؟ بفضل الله عز وجل انك تكون عارف الدلائل. انما جالك واحد ايه انا ربك، تقول سبحانك، ها ينفع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا فضل العلم أيها الأحبة الكرام، حتى أن الله تبارك وتعالى ميز الكلاب المعلمة عن الكلاب غير الإيه المعلمة. مظبوط. الكلب المعلم اللي هو الكلب اللي بيعرف يصطاد، اللي متعلم له كلب صيد، لو إنه جرى فاصطاد غزالة أو طائر وأمسكه فمات في يده، حلال أكله. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. خلاص الآية موجودة ولا مش موجودة؟ إنما الكلب اللي ما هوش معلم لو مسكها وماتت خلاص. يبقى فضل الله أهل العلم. بس احنا بقى كبني الإنسان، أي علم المفضل؟ ما لا يسع المؤمن ايه في علم واجب فريضة انك انت لازم تتعلمه، اللي هو ما لا يسع المؤمن جهله، زي الصلاة. مش انت بتصلي ينفع تبقى مسلم من غير صلاة؟ لا، يبقى لازم تكون علم الصلاة كله عارفه، الصيام، الزكاة، الحج، مش كده؟ علم التوحيد تبقى عارف يعني ايه لا اله الا الله، تبقى عارف يعني ايه مثلا محمد رسول الله، تبقى عارف الفرق بين الرب والإله، تبقى عارف معنى ذي الجلال والإكرام، تبقى عارف معنى الصمد، تبقى عارف معنى الغفار، وهكذا. تبقى عارف بتعبد مين، تبقى عندك دراية بهذا الإله الذي خلقك، كيف حاله وكيف غضبه وكيف رضاه وعلى أي شيء وما يسخطه وما وهكذا. بل يا أخي والله الصحابة وما يفرحه، الله يفرح ويغضب. شوف بقى، فأنا أتعلم ما لا يسع المؤمن إيه جهله، الأمور اللي ما ينفعش إنسان مؤمن يبقى جاهل فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالم ومتعلم. كل شيء في الدنيا ده ملعون ملوش قيمة إلا ذكر الله وموالاه وعالم وإيه ومتعلم. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله بعد العلم ده، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى قبل ما تستغفر لازم يكون عندك إيه علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوائه دائما: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. وما أمره الله عز وجل أن يطلب الزيادة في شيء أبدا إلا إيه؟ وقل رب زدني علما. يبقى ربنا خيره في الانتقاص دائما، وفضل له الانتقاص في كل الأشياء إلا إيه؟ إلا العلم. قال: وقل رب زدني علما. والعلم يعرفك عن هذا الإله. أديك مختصر كده جمال. العلم يعرفك عن هذا الإله أمور لا يعرفها إلا العالم، من كان عنده علم بربه. عرفنا أن الكون يسبح بحمد ربه، فمن هذا الرب؟ علمنا أن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. طب أنا عصيت كتير، كيف أعود إليه ويقبلني؟ لا تقنط ولا تيأس ولا تحزن. أنا مشاكلي كتير ما صليتش من زمان، وأنا بصلي بسرح، وأنا عندي وعندي وعندي وعندي. نقول لك لو عرفت الله وعلمت مدى حبه لك وفرحه بتوبتك لمت فرحا يوم تتوب إلى الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب ستار العيوب، يحب العبد اللحوح بالدعاء اللي به يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، ما تنلش أبدا، يطلب من الله إيه دوما. فما ظنك أيها الكريم برب وسعت رحمته كل شيء؟ وما ظنك برب يتودد إلى خلقه وهو غني عنهم؟ وما ظنك برب رحمته سبقت غضبه وإحسانه سبق عقابه؟ وما ظنك برب غفر لامرأة من البغايا يوم سقط كلبا؟ وما ظنك برب غفر لرجل قتل 99 نفسا وأرادت نفسه الخلاص والتوبة إلى رب العالمين؟ وما ظنك برب أدخل امرأة الجنة بتمرة شقتها نصفين بين فتاتين؟ وما ظنك برب يفرح بتوبتك ويضحك من أجل طاعتك؟ وما ظنك برب ينزل إلى السماء الدنيا يناديك ليغفر لك، يناديك ليعطيك، يناديك ليتوب عليك، يناديك ليرفع شكواك ويسمع شكواك ويعطيك ما تتمنى؟ ما ظنك برب يجزيك بالسيئة سيئة وبالحسنة 10 حسنات ويضاعفها لك إلى 700 ضعف؟ وما ظنك برب طيب جميل رحيم رحمن غفور ودود كريم لطيف عفو غفار يحب من عباده العبد التائب الذي إذا ما عمل السيئة عمل بعدها إيه حسنة فيغفر له السيئة ويكتب له الحسنة 10، 70، 700 ضعف؟ أهذا الرب رب يهجر؟ أهذا الرب رب يخاصم؟ رب يقاطع؟ رب يعرض عنه؟ اسمع، قال أجمل ما في هذه أو في هذا اللقاء ما ستسمعه من عبارات ابن القيم صاحب الكلام الإيه القيم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أو بما كانوا يعملون. ابن القيم بيقول إيه؟ شوف الكلمات الرقراقة الجميلة دي: عجبت لمن عرف الله ولم يحبه، عجبت لمن عرف الله ولم يحبه، وعجبت لمن عرف مقدار الربح في معاملة الله ولم يعبده. ما المعاملة بينك وبين ربنا العبادة، مش كده ولا ايه؟ وعجبت لمن عرف مقدار الخسارة في البعد عنه ثم هو يعصيه. أمر عجيب، عجبت لمن عرف مقدار الربح في معاملة الله وبعدين أعرض عنه ومرضاش يعبده، وعجبت لمن علم قدر الخسارة في بعده عن الله ثم هو يعصيه ولا يطيعه ولا يأتيه في الدنيا طوعا. اعلم أنك إن لم تأتيه طوعا أتته إيه؟ أتيته إيه؟ كرها. ومن أعظم أسباب دخول الجنة يا أخوانا إحصاء هذه الأسماء والصفات والإيمان بها والعمل بها، كما جاء عند البخاري من ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد أو 100 إلا واحد، من أحصاها دخل إيه؟ دخل الجنة. طب كيف يحصيها؟ يحصيها إزاي؟ بأنه يقولها؟ لا، زي ما احنا بدأنا نتكلم فيها في اللقاءات السابقة، إحصائها أن تعرف قدرها ومقدارها ومعناها، وأن تؤمن بقدرة الله عز وجل المطلقة في كل أسمائه وصفاته، أنه القوي قوي لا يغلب ولا يقهر، أنه الكريم لا يبخل على أحد من عباده أبدا بل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، غفور أو غفار، أنه يغفر الذنوب جميعا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا يعبد هذا الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي عطاؤه وسع كل شيء ورحمته وسعت كل شيء، بل إنه يبدل السيئات إلى حسنات. قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال أبو القاسم التيمي: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته. أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه معرفته، فإذا عرفوه عبدوه ووحدوا، وإذا جهلوه ما عبدوه وأشركوا معه واحد واثنين وثلاثة وألف، زي ما قالت اليهود والنصارى. يبقى أول ما فرض الله على عباده أنهم يعرفوه. لذلك أول ما حبب إلى إبراهيم الخليل عليه السلام الخلاء، وبدأت كده الخلوة، بدأ يقعد شمس النجم القمر، رأى كوكبا هذا ربي، رأى القمر هذا ربي، رأى الشمس هذا ربي، أفلت أفل كله بيأفل، يقول في الآخر خالص: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الله الله الله. ليه ليه هتبقى ضل وتبقى ظالم لنفسك؟ لأنك ما تعرفت على الله. طيب يبقى المعرفة على الله أو التعرف على الله بقدر عقلك ولا علمك ولا قوتك؟ يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال أبو بكر: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. يبقى لازم ربنا يعينك. ها، لذلك كان النبي دائما يدعو: اللهم اهدني واجبرني، مش كده؟ اهدني إلى ما اختلف فيه الحق بإذنك، مش كده؟ لازم تسأل ربك الهداية، لأنك بغير الله تبارك وتعالى ضال في هذه الدنيا، أعمى لا ترى طريقا، تائه لا تستدل ولا تستنير، أو ولا يعني تقف على طريق ثابت، تائه لا تعرف أين تذهب ولا من أين أتيت، زي ما قال محمد عبد الوهاب. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذه وقفات قصيرة جدا. ها، أيها قال جايين الدنيا ما نعرف ليه ورايحين فين، إليا أبو ماضي شمال. لذلك فهي هذه وقفات قصيرة مع بعض الأسماء والصفات شرحا يستسيغه كل سامع. فهمتوا حاجة الحتة دي؟ نبدأ بقى التحضير، هنبدأ بقى نقول: قل مع الكون لا إله إلا الله. يبقى الدرس بتاع النهاردة كان تمهيد للدروس اللي جاية. لسه فلقناش في الدرس، انتوا فكرتوا لي دخلنا في الدروس صح؟ لا لسه، احنا بنقول اهو. لذلك أيها الأحبة الكرام، وقفات قصيرة جدا، مش هاخد منك أكتر من ورقات كده، مع بعض الأسماء والصفات شرحا يستسيغه كل سامع. لما وقف المشركون وقالوا: يا محمد صف ربك، فأنزل الله قوله كلمات بسيطة قلائل لكنها تضمنت كل ما يعرف عن الرب. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي إن هذا الإله واحد لا شريك له. صمد قيل يعني السيد، وقيل الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج، ليس بأجوف، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولا أب ولا أم ولا كذا ولا كذا، هو الغني عن ذلك جل وعلا، صاحب الكمال المتفرد به. لم يكن له كفوا أحد، أي لم يشابهه أحد، ولم يكن له ند ولا كف في قوته، في قدرته، في علمه، في عطائه، في ألوهيته، في ربوبيته. ربنا رب رحيم رحمن، نفخر ونعتز أنه اختارنا أن نكون عبيدا له، مسلمون مؤمنون به. من أعظم نعم ربنا علينا إنه اخترنا واصطفانا وخلانا مسلمين وسمح لنا إن إحنا نقول لا إله إلا الله. لذلك لما بتصحى من النوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله، ما تنساش تقول الكلمتين دول، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره. غيرك ربنا ما أذلوش، غيرك صبح على الحشيش وعلى البرشام وعلى البنجو، غيرك صبح يمسك صليب يحطه على صدره ويعمل كده، غيرك صبح الصبح يعبد بقرة، يعبد كلب، يعبد نار، يعبد صنم، ما بيعبدش حاجة خالص، وانت تصبح من النوم تقول لا إله إلا الله، من أعظم منك حظا ومن أفضل منك عطاء ومن أكرم منك على الملك جل وعلا الذي أمرك بتوحيده فانطعت له وأطعت وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله جل وعلا أن يتقبلنا في الصالحين وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله عني جميعا خير الجزاء، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.